إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فاذكروا الله قياما وقعودا بما أريك الله تقول من الله لا أقوى ربي Thank you. Mm-hmm.